يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني في قضية الرخصة ولم يقل بأنها واجب عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر حبيبا على أنه امتنع من الأخذ بالرخصة حتى قتل رضي الله عنه. نعم. أيوه. قال: وأما الرخصة فما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر، وقد تكون واجبا كأكل الميتة للمضطر. أيوة، يعني وقد تكون يعني ترك الواجب، لأن يعني ترك الواجب محرم، كما أن ترك المحرم واجب. أيوة. نعم. ومندوبا كالقصر في الصلاة، ومباحا كالفطر في السفر. أي يعني المندوب ليس مفهوما من دليل الرخصة كذلك. ندبية يعني القصر في الصلاة مفهوم من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولله الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وليس عليكم جناح لا يفهم منهم ندبية، لكن لما علم من أدلة الشرع أن الإباحة لا تكون في العبادات، فذلك الذين يقولون بأن الرخصة يعني في مندوبة في السفر، يعني القصر في السفر، هم أخذوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن شرعت لأجل التخفيف، فالتخفيف هنا يكون مندوبا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يكون صائما في السفر، وبعضهم مفطرا، وبعضهم يتم، وبعضهم يقصر، ولم ينكر أحد منهم على الآخر. نعم. قال: والعزيمة ما ألزم من الأحكام لا ما ألزم من الأحكام لا لذلك. أيوة، لا لعذر يعني. نعم. يعني لا هو لما عرفوا الرخصة قالوا العزيمة ما عدا ذلك. إذا قلنا بأن الرخصة هي تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة العذر مع بقائه، يعني وما عدا الرخصة فهو عزيمة. لأن العزيمة قد تكون إباحة، قد تكون كذلك إباحة، لأن ما دامت يعني. نعم. أيوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: المحكوم فيه الأفعال. أي مسألة: شرط المطلوب الإمكان عند المحققين. أي يعني المحكوم فيه، قال المحكوم فيه إيش؟ الأفعال. المحكوم فيه اللي هو الأحكام، الأحكام هي المحكوم فيه اللي هي الأحكام. قلت يعني الفعل، الفعل في الحقيقة هو الحكم، فعل المكلف. أي إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مندوبا، وإما أن يكون صحيحا، وإما أن يكون باطلا. أي يعني في حاكم، في حكم وحاكم ومحكوم عليه ومحكوم به. قال محكوم به هو الحكم، المفروض يقول محكوم به. نعم. أيوة. ويقصد الفعل الذي سيفعل هو نفسه هو الحكم. نعم. هو نفس الحكم. أليس الحكم وصف للفعل؟ الفعل هو الحكم. أليس وصفا له؟ لا، الحكم هو ذات الفعل، يعني فعل المكلف فعله للصلاة. طيب هو الحكم، فعلك للصلاة إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مندوبا، ولا قد تعلق يعني والحكم والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل، قد تعلق بصفة الفعل. أي يعني الفعل، إذن الفعل هو الحكم. أنت فعلك، فعلك للصلاة واجب ولا مندوب ولا صحيح ولا باطل؟ لا، فعلك هو الصلاة. طب هذا فعل، نعم. قال: شرط المطلوب الإمكان عند المحققين. شرط المطلوب يعني قصده، يعني أنه الله عز وجل لا يكلف بما لا يمكن، وهناك أوصاف لا إرادية لا يكلف بها، مثل التنفس والهواء، وهذه أشياء لا علاقة لها بالتكليف أصلا، ولا يكلف إلا بفعل يمكن للمكلف أن يفعله. نعم. ونسب خلافه إلى الأشعري. إيش هو؟ قال إيش؟ قال: شرط المطلوب الإمكان عند المحققين. أيوة، هذا يعني راجع إلى هل يكلف بما لا يطاق؟ ها؟ يعني بإمكان لا يكلف الإنسان إلا بما يوهم. وكل ما ورد في الشرع مما يوهم خلاف ذلك فهو راجع إلى الإمكان. يعني لو كلف الإنسان بأنه يحمل جبل وحاول وعزم فهذا قدر المكلف به، وليس مكلف بأنه ذات حمل الجبل. إذن سبق أن ذكرنا أن التكليف يكون للابتلاء ويكون للامتثال. فإذا كان التكليف بالابتلاء فيقع الابتلاء وهو في قدرة الإنسان، يبتلى الإنسان بشيء إما أن يفعله فيعزم على فعله وهذا المراد، وإما أن يكون التكليف للامتثال، لا يكلف الإنسان بأن يمتثل شيئا إلا إذا كان في قدرته. نعم نعم إيه أيوة. هو إذا كان الندم مكلف بمقدماته أو بأسبابه وأركانه والصفات التي ليست في استطاعة الإنسان فالتكليف بها تكليف بأسبابها كالخشوع في الصلاة، فإن الإنسان مكلف بأن يخشع ولكن ليس أنه يكون ولكن بأسباب الخشوع، يتذكر أنه ينادي ربه وأنه واقف أمام الله وأنه سيموت وأنه يسأل، هذه الأشياء التي مكلف بها، أما الأشياء الأخرى ما مكلف بها. وكذلك المحبة في الله والبغض في الله مكلف بأسبابها. نعم أيوة. قال والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع، يعني هذا دليل على أن الإمكان ممكن يكلف بما لا يمكن، لكن ما لا يمكن قد يكون ممتنعا لذاته فهذا لا يقع به التكليف، وقد يكون ممتنعا لغيره فيقع به التكليف، ويكون التكليف به من باب الابتلاء. يعني مثل تكليف شخص يعني علم الله أنه لن يؤمن، تكليفه بالإيمان هو تكليف بالمحال لكن لعلم الله عز وجل أنه لا يقع وليس، ولذلك الله عز وجل كلف جميع المكلفين بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعني بعد الرسالة مكلفون بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل للناس كافة. ولكن مع هذا الله عز وجل قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا شك أنهم مكلفون والكثير منهم لا يمكن أن يؤمن لعلم الله عز وجل أنه لا يؤمن. هذا النوع من التكليف قائم وواقع. وأما التكليف بأن الإنسان يطير بدون آلة أو أنه يحمل جبلا أو أنه يؤمن بما لا يعلم أو يفعل ما في علم الله عز وجل هذا لا يقع في الشريعة. نعم. قال لنا لو صح تعلقه بالمستحيل لكان مستدعي الحصول، لكان مستدعى الحصول لأنه معنى الطلب. نعم. وأما الثانية فلأنه لا يتصور وقوعه، واستدعاء حصوله فرع واستدعاء حصوله فرعه أي استدعاء حصوله فرعه. نعم. قال فلأنه لا يتصور وقوعه واستدعاء حصوله فرعه. بس هو يعني الله عز وجل لما كلف أبا جهل بالإيمان وكلف أبا بكر وعمر بالإيمان أراده كونا وقدرا منهما ولم يريده كونا وقدرا منه، مع أنه يعني يتجه إليهم الخطاب جميعا بالإيمان، فهذا فضل الله عز وجل وهذا عدله لا يسأل عما يفعل. نعم. ولذلك كل كافر اختلفت فيه إرادتان، وكل مسلم اتفقت فيه الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. نعم أيوه. قال فإن قيل لو لم يتصور لم تعلم إحالته، لأن العلم بصفة الشيء فرع تصور ذلك الشيء. نعم. لأنه فإن قيل لو لم يتصور لم تعلم إحالته، لأن العلم بصفة الشيء فرع تصور ذلك الشيء. فهو المحال متصور وهو ما يمكن، أي متصور أنه لا يقع لا يمكن يقع. أي نعم. أجيب بأنه لو تصور مثبتا لو تصور مثبتا أي لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته وهو محال. ما يعني العقل ممكن يتصور شيء، يعني يتصور وهو مستحيل، والمستحيل متصور لو وقع، لكنه مستحيل أن يقع. نعم. أيوه. قال: وأجيب بأنه لو تصور مثبتا لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته وهو محال، وإنما الجمع المتصور جمع المختلفات وهو محكوم بنفيه عن الضدين. لكنه يعني هو متصور، الضدان متصور أنهما لا يجتمعان، أي هذا التصور، وكل واحد منهما متصور وحده، ومتصور أنهما لا يجتمعان. نعم. ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا للمخالف، تصوره مثبتا. هذا بعدين، هذا يعني كلام يعني أعقد من كون واحد يقول أنه يعني لا يقع سواء تصور أم لم يتصور، لأن ما كل متصور واقع أصلا، وممكن العقل يتصور شيء لا يقع، ممكن يتصور العقل كتصور بحر من زئبق أو تصور وقوع جبل من ذهب، هذا ممكن يتصور وليس مستحيلا، لكنه غير واقع وهو مستحيل عادة، وفي الذهن لا يمنع منه. نعم نعم. أي كيف وقعوا جبل من ذهب؟ إيش المراد به؟ بعضهم يقول إنه البترول، وقالوا الآن الذهب الأسود. يعني أيوة، لكنه يقتتل، ممكن يقتتلان على البترول الآن، يقتتل الناس عليه. إيش هو يسمى ذهب؟ لأنه الآن ليش يقول يعني تخرج النار من عدن؟ الآن فيها أشياء تقرب الأشياء، لأنه النار الآن يقول إطلاق النار، الآن يقول إطلاق النار، يقول النار يعني هو تخرج نار من عدن، ما كان الناس يفهمون معناه. هذا الآن قضية إنه إطلاق النار ووقف النار، يقول وقف النار، إنه الآن يتضاربون بالنار، كتلة من النار ماشي. فهو ما تغير شيء، هم الآن يقولوا ذهب الأسود اسمه ذهب. نعم. كيف؟ لا، هو ذهب قد يطلق على يعني ما قيمته الذهب، وقد يطلق يعني اللغة العربية ما فيها مشكلة. أيوة، في الحديث إذا كان البترول الآن يسمى ذهبا، إيش المانع؟ هو ينحسر. نعم، يمكن يستخرج منه البترول. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وكل كلامه صحيح، لكن تفسيره هو اللي ما كل واحد يعرفه. نعم. ولما أقسم على أن الإبل تترك فلا يسعى عليها، ما كان حد عارف معنى الحديث، الآن كل واحد عارف معنى الحديث، الإبل الآن لا يسعى عليها، يسعى بها. نعم. وكذلك كل ما يتكشف يبين، يعني يبين حتى ما ذكر في يوم القيامة، فالآن أشياء تقربه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الآن كل الكلام اللي ممكن يقوله الإنسان ممكن يسجل، والمخالفات المرورية كذلك قربت، أنه الإنسان يوم القيامة كل معصية يقال له أين فعلها وفي أي وقت فعلها، إذا كان الناس يعلمون هذا الآن بواسطة فمن باب أولى يعني، ولله مثل الأعلى. نعم. أيوه. قال: أجيب بأنه لو تصور مثبتا، قال: للمخالف لو لم يصح أيوة. لم يقع. وتقرير الصغرى أن العاصين مأمورون، وتقرير الصغرى أن العاصين مأمورون، فقد علم أنهم لا يوقعون. أي. والممتنع لغيره كالممتنع لذاته. أي. وكذلك من علم بموته قبل تمكنه. من علم إيش؟ من علم. من علم بموت. من علم. من علم. من علم بموته قبل مثل الذي حكم عليه بالإعدام، يعني المقدمة الصغرى. أي. أيوة اللي هو وهو واقع لو لم يصح، مع أنه يعني وقع يعني المعصية تقع. أيوة. وأوضح من هذا إيمان يعني تكليف الكافر بالإيمان، مع أن الله عز وجل علم أنه لن يؤمن، من لم يؤمن الله عز وجل عالم به، كما قال تعالى تبت يدا أبي لهب الآية. فبعضهم يقول أنه تكليف بعد هذا بالإيمان تكليف بالمحال، أي لعلم الله عز وجل. نعم. أيوة. قال وقد علم أنهم لا يوقعون، والممتنع لغيره كالممتنع لذاته. وقد علم أنهم لا يوقعون يعني لا يوقعون الطاعة، يعني بل يوقعون المعصية. نعم. مع أنهم مكلفون بترك المعصية. نعم. قال وكذلك من علم بموته قبل تمكنه. وكذلك يعني إنسان علم أنه سيموت، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت، أو حكم عليه بالإعدام مثلا، هل يصبح صائم وينوي النية من الليل وهو يعلم أنه لن يصوم ذلك اليوم؟ وهذا راجع إلى كما ذكرت لكم أن التكليف إذا كان للابتلاء يجب عليه، وإذا كان للامتثال ويعلم أنه لا يمتثل فليس عليه ذلك. أي. نعم. وكذلك من نسخ عنه قبل تمكنه، من نسخ عنه الحكم قبل أن يتمكن، وسبق أن ذكرت أن النسخ قبل التمكن لا يوجد في الشريعة. لماذا؟ لأن التكليف إما أن يكون للابتلاء وإما أن يكون للامتثال، فإذا كان للامتثال لا ينسخ الحكم حتى يتمكن المكلف من الامتثال، وإذا كان للابتلاء لا ينسخ حتى يتمكن المكلف من الابتلاء. لذلك ليس فيه نسخ قبل التمكن، لكنه يقول قبل التمكن من الفعل، وفي الابتلاء لم يراد منه الفعل أصلا، وإنما أريد منه أن يعني ابتلاء. ولذا يعني الله عز وجل قال إن هذا لهو البلاء المبين، وقال قد صدقت الرؤيا، وهذا المراد به. نعم. نعم. كيف؟ هو الابتلاء لا يقع النسخ للحكم بالابتلاء إلا إذا وقع الابتلاء، إذا هو ما وقع النسخ قبل الابتلاء. فهمت؟ كيف؟ إيش الفعل؟ من؟ هو هذا حكم الابتلاء وقد وقع، وإذا كان الامتثال لا ينسخ حتى يقع، إذن النسخ قبل التمكن غير موجود، والمراد به قبل التمكن من الفعل، فهذا لا يكون في الابتلاء أصلا، وليس المراد الفعل. ولذلك الله عز وجل ما أراد من إبراهيم ذبح إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وإنما أراد منه أن يبتليه فنجح في ذلك الابتلاء. أي. نعم. قال أجيب بأن الطلب إنما يقتضي تصور وقوعه جائزا إنما يقتضي أجيب بأن الطلب إنما يقتضي تصور وقوعه جائزا عاديا لا تصور وقوعه واجبا كما ألزمت فإنه باطل. كيف؟ إن الطلب أجيب بأن الطلب إنما يقتضي تصور وقوعه جائزا عاديا صح لا تصور وقوعه واجبا كما ألزمتم فإنه باطل. نعم. يعني مطلق الجواز. نعم. قالوا لو لم يصح لم يقع. وتقرير الصغرى هو الحقيقة هذا يعني جوابه أصلا أنه يقسم المستحيل إلى قسمين أو الغير ممكن. ممكن هو ممكن عادي وغير مستحيل في العادة، لكنه استحال لعلم الله عز وجل فهذا هو الذي وقع به التكليف، ومستحيل لذاته هذا لا يقع به التكليف في الشريعة وهو المنفي، وذلك هو المنفي. إذن لم يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد فلم يقع التعارض. الذين قالوا بأن التكليف بالمحال واقع أرادوا التكليف المحال لعلم الله عز وجل أنه لا يقع، والذين نفوا التكليف المحال أرادوا المحال لذاته، وهذا كله صحيح. نعم. فيكون هناك جمع بين القولين. أيوه. نعم. قالوا لو لم يصح لم يقع. وتقرير الصغرى أن الله كلف أبا جهل ونحوه تصديق رسوله في جميع ما جاء به، ومما جاء به أنه لا يصدقه، فقد كلفه أن يصدقه في ألا يصدقه. أي بعضهم يقول أنه بعد نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكلفا بدعوته للإيمان بعد نزول الآية، بعد قوله تعالى تبت يدا أبي لهب. وكذلك لما نزل قوله تعالى لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ما هو مكلف نوح بأنه يدعو قومه بعد ذلك، فهمتم؟ أيوة، لأنه عندئذ يكون فعلا تكليف بالمحال، لكن لما كانت العاقبة مجهولة هو مأمور بأن يأمرهم كبقية الأمة. نعم، أي هو هذا إلا قال ثبت إذا أبي لهب. أيوة، كيف؟ أيه؟ في العلق. أي يعني كيف؟ العلق كنا لا تطيعه الحمد للزبانة. أي يعني على أن نازل فيه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لن يؤمن. نعم. أي. نعم هو. نعم. أيوه. نعم. إيش هو؟ في. أيوه. فلما. كيف؟ فين؟ قال وتقرير الصغرى أن الله كلف أبا جهل ونحوه تصديق رسوله فيما جاء به. أيوة. ومما جاء به أنه يعني كأنه يقول أنه مكلف بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يؤمن، إذن هو مكلف بأنه لن يؤمن، أنه يؤمن بأنه لن يؤمن، هذا هو. نعم. أيوة. وتصديق رسوله في جميع ما جاء به ومما جاء به أنه لا يصدقه، فقد كلفه أن لا يصدقه في أن لا يصدقه، وهو مستحيل لأن تصديقه في أن لا يصدقه يستلزم أن لا يصدقه. نعم. والجواب أنهم لم يكلفوا إلا بتصديقه. صح، يعني بتصديق رسول الله. نعم. وعلم الله. وأما تكليفهم بأنهم لا يصدقوا فهذا ليسوا مكلفين به. نعم. نعم. لا، قد كلف كل من أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق الرسول. أيوة، لأنه إذا ما هو الرسول يصدق المرسل إليهم الرسول أبو لهب الرسول. أيوة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم مكلف، لكن المراد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل، ويجب على كل المكلفين الذين أرسل إليهم أن يصدقوا. أيوه. نعم. أيوه. قال والجواب أنهم لم يكلفوا إلا بتصديقه، وعلم الله أنهم لا يصدقونه كعلمه بالعاصي. وعلم الله أنهم لا يصدقونه كعلمه بالعاصي، وإخبار رسوله بذلك كإخبار نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وبعد هذا ليس مكلفا بدعوته، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكلفا بدعوة من علم أنه لن يؤمن. نعم، عن طريق الوحي. نعم. قال ولا يخرج الممكن بالعلم والخبر عن الإمكان. عن الإمكان في الحقيقة، لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مع أنه قال وما أكرم الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطيع كرما في الأرض يضلوك. نعم. نعم، لو كلفوا بعد علمهم لكان من قبيل ما علم المكلف امتناع وقوعه. نعم. وذلك غير واقع لانتفاء فائدة التكليف. صحيح. لا لأنه مستحيل. نعم. فلذلك لو علموا لسقط عنهم التكليف. لو علموا كيف سقط عنهم؟ ما يسقط عنهم التكليف، بس يسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. نعم. ويزداد عذابهم ويزداد. نعم. أيوة. أيوة. قالوا المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل، وهو حينئذ غير مكلف. وهو حينئذ غير مكلف. غير. وهو حينئذ غير غيره وهو حينئذ غير مكلف ولا مكلف إلا غير مستطيع. كيف؟ قالوا المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل. كلام فاضل. وهو حينئذ غير مكلف ولا مكلف إلا غير مستطيع. وأيضا الأفعال كلها هذا كله سفسطة. هذا هو قصده أنه ما يكون مكلف إلا وقت القدرة أو وقت الممارسة، وأنه قبل ذلك ما يسمى مكلف. كيف ما يسمى مكلف؟ يسمى مكلف بالقوة وبالفعل. نعم. وأيضا الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى، فقد كلف بفعل غيره. فقد كلف هذا السفسطة كلام فاضي. هو فعل غيره، لكنه والله خلقكم وما تعملون، ولكنه جعل لكم إرادة. أيوة. نعم. أي وجعل لكم إرادة، وإن كان إرادتكم هي تحت مشيئة الله وتحت إرادته. نعم. قال والجواب أنه غير محل النزاع. أي نعم. والجواب أنه أيوة يعني محل اتفاق، اللي هو أن القدرة تنسب إليهم وإن كانت مخلوقة هي تنسب إليهم. ولذلك لو واحد يعني شتم شخصا أو ضربه لا يعذره بأنه ليس من فعلك. نعم. فإن أردنا الممكن الجائز العادي المتصور الوقوع من الطالب والمطلوب فإن أردنا أيوة. قال والجواب أنه غير محل نزاع. فإن أردنا الممكن الجائز العادي المتصور الوقوع من الطالب والمطلوب. نعم. يعني أما الممكن يعني غير وارد ما هو المراد أصلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه الشرعي حاصلا. نعم. قال أيوه. لا يشترط في التكليف بالفعل أيوه. هذا أصلا يعني المراد به تكليف الكفار بالفروع، هذا هو اللي المراد، وكذلك التكليف المحدث بالصلاة. نعم. أيوه. قال لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه الشرعي حاصلا خلافا لأصحاب الرأي وأبي حامد. أيوة. وهي مفروضة في تكليف الكفار بفروع الشريعة. نعم. قال والظاهر الوقوع عند المحققين يعني الخلاف فيه لغوي، وسبق لنا دائما أن الخلاف في تكليف الكفار بالفروع وعدم تكليفهم بها أنه لفظي لا تبنى عليه أحكام في الدنيا، وإنما لو مات الكافر والعياذ بالله على الكفر فإنه يعذب يوم القيامة على تركه الإيمان وتركه الفروع. هذا عند الجميع. أيوة. والذين يقولون بأنه لا يكلف في الدنيا يعني هذا واضح، لأنه لا تقبل منه الصلاة حال كفره، وإذا أسلم لا يطالب بقضائها لأن الإسلام يجب ما قبله. عندئذ لم يجدوا ثمر الخلاف إلا إذا مات وهو كافر، لأن الله عز وجل قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآيات، ففيها يعني الفروع وفيها أصول. نعم. نعم. أي مخاطبون بالفروع وبما لا تصح إلا به. وقال لك لا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي اللي هو الإيمان أو الوضوء، فالمحدث مكلف بالصلاة بشرط أن يتوضأ. نعم. أيوه. قال لنا خلاف لفظي لأنه من قال إنهم مكلفون بها ما قال إنها تصح وهم على حال كفرهم، ولم يقل بأنهم يقضونها إذا أسلموا، هذا هو معنى أنه أي. نعم. قال لنا لو كان انتفاء الشرط مانعا لكان الحدث مانعا من خطاب الصلاة. أي. وكان اشتراط تقديم النية مانعا من وجوب الصلاة، وذلك معلوم البطلان. واضح أن هذا ما لا يتم الواجب إلا به، يعني يكون الصلاة مكلف بها ومكلف بما لا تصح الصلاة إلا به. نعم. قال ويعود الكلام إلى صحة التكليف بالقول قبل التمكن من الفعل. وأيضا لو منع لمنع انتفاء لو منع لو منع وأيضا لو منع لو منع لو منع لمنع انتفاء الشرط العقلي لأنه غير متمكن ناجزة إذ لا معنى إذ لا مانع سواه اتفاقا وسيأتي. أي نعم. قالوا لو صح تكليفه بها لصحت منه. رد بأنه محل النزاع. صح. ومحل النزاع لا يستدل به. أي كل واحد الصورة المتنازع فيها هل هو مكلف وغير مكلف. أنت تريد أن تستدل بأنه مكلف عليها وأنه غير مكلف ما يقبل. شوف دليل آخر غير هذه الصورة. نعم. وأسند بالمحدث والجنب. أي. قالوا لو صح لأمكن الامتثال. وهو في الكفر لا يمكن وبعده يسقط. هو هذا يعني في الكفر لا تصح الصلاة من كافر. وإذا أسلم لا ليس عليه قضاء لأن الإسلام يجب ما قبل. نعم. رد بأن يسلم ويفعل كالمحدث. نعم. لنا في الوقوع. ها؟ لنا. هذا لا يقول به أحد. ها؟ هذا هو بأن يسلم معناته مثل المحدث الذي يتوضأ. معناته أنه مكلف بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به وهو الإسلام. ليس معناه أنه أي. هذا هو المراد. نعم. رد بأن يسلم. نعم. رد بأن يسلم ويفعل كالمحدث. هو هذا يعني. أيوة. ما هي؟ حتى ولو كان لكن انت توجه اليك الخطاب انت هو متوجه الى الخطاب وانت متوجه اليك الخطاب أي. نعم. لنا في الوقوع ومن يفعل ذلك انت ليش واحد يعزم واحد في رمضان كيف تعزم واحد كافر في رمضان عزمه في الليل طيب طيب الضيف اصلا ما يجب عليه الصيام حتى لو كان مسلما. نعم. لا اذا كان مسافر كيف يكون ضيف ما مسافر لا يسمى ضيف. نعم. اي شيء ما يقال له ضيف قالوا زائر ما قالوا ضيف انت الان لما تعزف زميلك جاك ضيف يعني انا ما اعرف ان هذا يعني ما هو الضيف يعني مسافر يعني ضيفه لابد يكون مسافر انا اذا كان مسافر معناه مقيم عند اهله ايوه هي يعني في العرف انت الان لما يكون واحد يقول انا عندي ضيوف معناه جايين من خارج المدينه هذا هذا هذا هذا هو اللي هو كلام الشيخ ترى يعني احنا نسمي الزائر حد يسمي ضيف اذا جاني اقول له ضيف جاني ضيف قد يكون جاء او قال له خلاص هذا ما يسمى ضيف يكون زائر نفسه على كل حال انتم ارجعوا الى تعريف الضيف من هو الضيف؟ لا هو هذا يعني انا اقول لكم كذا لانه عندئذ نرجع للكتب يعني هي التي تحدد اي ولا يجوز له أن يذوي عنده حتى يحرجه يعني جائزة الضيف ترى يوم ولا إيش معناه معناه المقيم يعني كيف واحد معك هذا يجلس عندك وهو أهله موجودين نعم ولا أنا قلنا كل جاي حتى ولو كان يعني مدعوا سوف يسميكم الآن أنتم ضيوف يعني نعم كيف؟ أيوة على كل حال يعني هذا ما له علاقة يكون الكافر مكلف وغير مكلف فهو نفسه هو ما يقدم ليش يقدم الطعام إذا جاءه في النهار يعني جاءه في النهار طيب طبعا ما في معنى يوكل. نعم إذا كان يعني في إمكانه. وبعدين كثير من الناس إذا جاء ضيف في رمضان ولو غير صائم يكون مهر الصيام ما يأكل شيء حتى يأتي الإفطار ويأتي هذا وهو جائز. كل وقت يجينا ناس ما هم صيام إما لسفر أو لمرض فيضيفهم يعني ما في مشكلة. نعم. قال لنا في الوقوع ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أيوة. الله تعالى لم لكم من المصلين. أيوة. قالوا لو وقع لوجب القضاء. قلنا القضاء بأمر جديد. أي يعني هذا يعني نقاش قوي. القضاء بأمر جديد معناه أنه وجب عليه القضاء يعني بأمر جديد ليس بالأمر الأول. نعم. وأما هذا فما عليه قضاء بأمر جديد إذا ما عليه قضاء. قلنا نعم نعم قلنا القضاء بأمر جديد فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي. أي يعني اللي هو القضاء يعني يقول القضاء لو لم يأتي يعني الذين يقولون القضاء بأمر جديد يقولون لو لم يأتي أمر جديد والأمر الأول فات وقته لما كان عليه قضاء. وفي الحقيقة أن الكافر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قضاء عليه بدل ما يقول القضاء بأمر جديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الإسلام يجب ما قبله وهذا أولى. وعندئذ لو قلنا إنهم مكلفون بفروع الشريعة لكن لو أسلم أحدهم ليس عليه قضاء لأن الإسلام يجب ما قبله كما أن التوبة تجب ما قبلها وليس معناها أن الإنسان لم يكن مكلفا قبل التوبة وقد أذنب إذن تركهم بهذا كفره الإسلام كما يكفر التوبة يعني توبة الذنب. أيوة. نعم. قال المصنف رحمه نعم. الله لا هذه مسألة أخرى لأنه الآن أسلم لأن توجه إليه الخطاب وهذا عندهم أن الشخص إذا خاف خروج الوقت يعني ممكن يتيمم ما ينتظر الوضوء إذا كان ينتظر الوضوء خرج وقته فيصلي في الوقت بالتيمم هذا مبني على هذا هو هذا إيه؟ لا لكنهم عند المالكية عندهم قولان أنه من ضاق عليه الوقت إذا أراد أن يتوضأ خرج الوقت هل يتيمم أو يتوضأ ويكون يعني هو كان وقته في أثناء يعني تهيئ للصلاة هل هذا يعني هذا مختلف فيه قولان عند المالكية. نعم هو المحدث من حيث هو. نعم أيوه تفضل يا أخي. قال رحمه الله تعالى مسألة أكثر المتكلمين على أن المكلف به كسب العبد من الفعل وكف النفس عن الفعل لأنه فعل خلافا لأنه فعل خلافا لأبي هاشم وغيره. أي يعني هذه مسألة أصلا أنه من شرط المكلف به أن يكون فعلا هذه شروط التكليف من شرط الفعل المكلف به أن يكون فعلا وعليه فالكف عن فعل الشيء يعتبر فعلا كالصوم فإن الصوم هو الكف عن الأكل والشرب فهو يعد فعلا. نعم. ولذا الخلاف الذي يقوله الأصوليون ليس المراد به أن الكف عن الشيء لا يسمى فعلا ولكن هناك العدم المحض لا يسمى فعل والفرق بينهما أن الكف إنسان يستطيع أن يفعل الشيء فكف نفسه عنه هذا فعل والذي لا يستطيع فعل الشيء أو ليس له ملكة أو ليس له قوة كفه لا يسمى فعلا. نعم تفضل. قال أكثر المتكلمين على أن المكلف به كسب العبد من الفعل وكف النفس عن الفعل لأنه فعل خلافا لأبي هاشم وغيره بأنه يكون أيضا نفي الفعل لأنه يكون لأن وغيره بأنه يكون أيضا نفي الفعل يكون أيضا نفي الفعل الله نفي الفعل. أيوه. قال خلافا لأبي هاشم وغيره بأنه يكون أيضا نفي الفعل. كيف؟ نعم، إذا نفي الفعل إما أن تكون خبر كان هي. أيوة، قال بأنه يكون نفي الفعل. أيوة، لنا لو كان مكلفا به لكان مستدعي حصوله منه. كان مستدعى حصوله، لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور حصوله منه لأنه غير مقدور له. اللي هو الكف. إيش يعني هو قصد؟ يعني النفي. شوف، النفي ليس بفعل، النفي المحض، اللي هو مثلا غض البصر من الأعمى، وإمساك الشخص عن شرب الخمر في برية، يعني لا يوجد فيها شيء. آل يا ياك الله، يا الشخص معي موفق. نعم، النفي المحض. هو النفي، النفي المحض معناه العدم، معناه العدم، يعني مثل عدم الرؤية من الأعمى، هذا نفي محض. فهمت؟ من المبصر. فهمت؟ أي. هذا الفرق بينهما. هذا يعني يسمى فعلا، وهذا لا يسمى فعلا، لأن الذي لا ينظر يعني غض بصره ما هو مثل الذي لا يبصر، والذي لا يبصر لا يقال له غض بصره، وإذا غض بصره إذن هذا الفعل. نعم، قال شخص مثلا مجبوب الذكر لا يقال أنه ترك الزنا لأنه لا يستطيع، وكذلك الذي في الصحراء ما يقال أنه ترك الخمر، لا بد أن يكون وجدها ثم أمسك عنها، هذا هو اللي يسمى فعل. أما الذي لا يجد الشيء هذا يعني نعم. أيوة، قال لو لنا لو كان مكلفا به لكان مستدعى حصوله منه ولا يتصور حصوله منه لأنه غير مقدور له. أيوة، وأجيب بمنع أنه غير مقدور له كأحد قولي القاضي، اللي هو الكف يعني، أو العدم، يعني الكف مقدور له فلا يبقى إلا كونه العدم المحض اللي هو يعني نعم. أيوة، قال ورد بأنه معدوم قبل القدرة مستمر، والقدرة تقتضي أثرا عقلا، واستدل لو كان مكلفا به لأثيب عليه. أي اللي هو العدم يعني ما فعل شيئا، إذا كان يعني منع نفسه فيثاب على ذلك، أما إذا كانت النفس لا تستطيعه فليس عليه ثواب لأنه يعني ما فعل شيء. نعم، إلا إذا كان الشخص أعمى وقال لو كنت مبصرا لغضضت بصري، فإن هذا يثاب عليه، أي لا يثاب على أنه لم يبصر، ولكن يثاب على النية وعزمه أنه لو كان عنده مثلا شيء لفعل فيه الخير، لو كان عندي مال لأنفقته، هذا يؤثر عليه. ولو قال لو كان عندي مال يعني لا فعلت كذا وكذا من المعاصي فيأثم على ذلك. نعم، قال وتقرير الثاني أنه عدم محض فليس بكسب العبد فلا يثاب عليه. هذا هو، إذا كان العدم المحض الذي ليس بكسب العبد فهذا هو مثل ما ذكرت لكم، من لا قدرة له على شيء لا يثاب على تركه، ومن كان له قدرة وأمسك نفسه لا فرق بينه وبين أي فعل آخر، إذا قارنته النية فإنه فعل يثاب عليه. نعم، وكذلك قد يأثم على الكف، مثل إذا كف عن إنقاذ غريق يستطيع أن ينقذه أو مال وما إلى ذلك، وهذا يمثلون له ب يعني من أمسك وثيقة مال حتى ضاع المال، أو منع خيطا تخاط به جائفة حتى هلك صاحبه، هل يعتبر الكف فعل فيضمن أو لا يعتبر فعلا فلا يضمن؟ هذا محل، ولكنه في الحقيقة أن الكف في هذه الأشياء هو فعل. نعم، يأثم صاحبه. نعم نعم نعم، يعني هناك شيء يضمن وهناك شيء لا يضمن. نعم، قال فلا يثاب عليه لقوله تعالى. نعم، هذا يثاب على أن ما له علاقة بالإبصار هنا، مثل ما لو قال الفقير لو كان عندي مال لسلطته على يعني الفقراء والمساكين، أو قال لو كان عندي مال لفعلت كذا من غير المباح، فإن الأول جار عليه والثاني أثم عليه. نعم. قال لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أجيب بمنع أنه ليس بكسبه لما مر مع رده، أي يعني إذن هو النفي ليس بنفي المحض، لأن النفي المحض غير، والنفي أو الكف الذي ذكرنا كله يعني، ولذا الذي يقول بأن الكف ليس بفعل كيف يصوم؟ أي يعني الصوم ليس بكف، والصوم إمساك. نعم. الشيخ قال هنا أكثر المتكلمين، أيوة، لأنه يشير إلى خلاف على هذه المسألة، يعني المسألة متداخلة مع النفي المحض، لأنه النفي المحض هو الذي ليس بتكليف، وبعض الأصوليين حتى